أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. كنت بدأت الحديث على هذه القصة المباركة على أولها في قوله عز وجل: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ ووصلت في الحديث إلى قوله تبارك وتعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. إلا أن الأخ سألني الآن يقول: ما مرجع الضمير في قوله هؤلاء بناتي هن أطهر لكم؟ قلت: قد أشرت إلى ذلك أكثر من مرة، وبينت أن لوطا ليس له إلا ابنتان فقط، فقوله بناتي لا يراد منها ابنتي لوط أبدا، لأن ابنتا لوط مؤمنتان لا يجوز أن ينكحهما هؤلاء الكافرون الطغاة البغاة. وحتى لو كان ذلك سائغا جائزا فماذا تفعل ابنتان في أكثر من مليون نسمة؟ وإنما المراد من البنات من بناتي يعني زوجاتكم، زوجاتكم. وأشرت في الدرس الفائت إلى أن كل نبي يبعثه الله إلى قومه المفروض أن يكون أولى بالبنات من آبائهم وأمهاتهم وبالأولاد من آبائهم وأمهاتهم، وأن يعتبر أبا لكل ولد وبنت، وأولى من كل أم لولد وبنت. فإذا قال هؤلاء بنات يعني زوجاتكم، زوجاتكم البنات اللي الله خلقهم بنات يقول. وطبعا كون ينسب البنات وهن كافرات إليه، يعني قد يقول قائل: كيف يقول بناتهم كافرات؟ ما يضر ذلك، بنتك من اللحم والدم قد تكون كافرة وأنت مؤمن، ولا يخرج عن كونها بنت، تكون بنتك أنت المؤمن وهي كافرة. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط: كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. وقال ربنا تبارك وتعالى في قصة نوح لما قال له: احمل فيها من كل زوجين واهلك الا من سبق عليه القول، فقال لما هلك الولد قال: ربي ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين، قال: يا نوح انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح. وفي قراءة: انه عمل غير صالح. فالبنوة والابوة ما لها دخل بالايمان والكفر، يعني يجوز ان تنسب لواحد تقول انت ابني وهو ما هو ابنك من الصلب ولا من الرحم ولا من القرابة، وقد يكون ايضا غير مستقيم السلوك، تقول لاي واحد ماشي في طريق يا ولد يا ابني. وهذا أسلوب عربي من أساليب العرب الفصيحة، إن الكبير يقول للصغير يا ولد يا ابني، والصغير يقول للكبير يا عم. وأذكرنا أكثر من مرة قصة رسول الله وحبيبه صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه الوحي بغار حراء وخشي على نفسه، وجاء خديجة وقال زملوني دثروني لقد خشيت على نفسي، ولما أخبرها الخبر قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك تصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به إلى ابن عمها، شفت اسمه ابنها، هذا ابن عم حقيقي ده، إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، فقال يا ابن أخي ماذا ترى؟ قال يا عم قد رأيت كذا وكذا، ما عم ولا شيء، وهو ليس ابن أخي ولا شيء. لكن هذا أسلوب عربي فصيح، إنك تقول الكبير يا عم ولو كان بعيد النسب والدار عنك، وتقول له الصغير يا ابني وإن كان بعيد عنك. فإذا قال نوح لوط لها بناتي، معروف من السياق إن نوح ماله إلا بنته، معروف عند الناس إن نوح لم ينجب إلا ابنتين، حتى ما أنجب الولد الثاني. وأنا ذكرت في الدرس اللي فات القصة المفتراة المختلقة المكذوبة المصنوعة الموجودة في التوراة، التوراة اللي بيد اليهود الآن والنصارى، ويدعون أنها من أنها صادقة، ونعتقد أنهم يعني في قلوبهم ما يطمئنون لها، وهي أن نوح أن لوط بعدما نجا ونزل بصغر أو نزل عند المغارة التي هناك كما جاء في نص التوراة، أن الكبرى قالت للصغرى يا بنت يا أختي أن أبانا قد شاخ وليس له زوجة الآن، وإننا نحب أن ندخل على أبينا لنصنع من أبينا نسلا. فسقته خمرا حتى سكر ودخل بها وهو لا يدري ولا يشعر، فحملت من أبيها لوط. هذا النص في التوراة، وطبعا هذا ظاهر من أنه مكذوب مختلق مصنوع، حاشا وكلا أن تكون بمجرد ما يفضل الله عليه بها النعمة الجليلة نعمة النجاة من قومه إلى قومه، أن يكون أول عمل يعملونه الزنا بالبنت. هذا الله يصون أنبياءه وعباده الصالحين فضلا عن الأنبياء من جنس ذلك. المهم أن نوح لوط ماله إلا بنته، والبنتين ما يقول هؤلاء بنات يعني تزوجوا بنات بنات تسووا له، لكن يقول نساؤكم أطهر لكم، نساؤكم أطهر لكم. ولا شك كما قلت في الليل الدرس الفائت، وش يجيب المرأة للذكر؟ وش يجيب المرأة للذكر؟ هذا منبع الغائط والقذارة والنجاسة. ولذلك كان بعض الناس من السلف كعبد الملك بن مروان يقول لولا أن الله ذكره في القرآن، لولا أن الله ذكر عن قوم لوط أنهم كانوا يأتون الذكران، ما ظننت أن ذكرا ينزو على ذكر. يقول لولا أن الله ذكرها ما صدقته، لو قالوا للناس إن هذا حصل نقول ما أنتم صادقين، لكن الله ذكر أن قوم لوط كانوا يأتون الذكر، وربنا سماهم هنا مجرمين، قال إن أرسلنا إلى قوم مجرمين، لأن هذه جريمة ما هي بسهلة. صحيح انهم كانوا مشركين مع مع مع هذا العمل، كانوا مشركين، والشرك لا شك اكبر السيئات، لكن اذا تواطؤوا، لو جيت لذنب صغير، يعني لو ان الناس استباحوا ذنبا صغيرا من الصغائر، استباحوا واستحقروا، قال يا رجال هذا امر صغير ده اعمل ولا عليك، يمكن تكون عقوبتهم الابدية فيه. يعني الإنسان لا ينبغي له أن يحتقر ذنبا مهما كان هذا الذنب، فما بالك بكبيرة من الكبائر أطبق الناس على أنها من أفحش الكبائر وأقبحها، وهو أن ذكرا ينزو على ذكر. وإذا قلت لك في الدرس اللي فات إن جاء العلماء اختلفوا، هل يعتبر زاني؟ هل يعتبر من يأتي الذكران زاني؟ فإن كان ذكرا يجلد ويغرب، وإن كان ثيبا يرجم بالحجارة حتى يموت. جماعة من أهل العلم قالوا نعم يجرى عليه حكم الزنا، فإن كان بكرا جلد 100 وغرب سنة، وإن كان ثيبا رجم حتى بالحجارة حتى الموت. وجماعة من أهل العلم قالوا لا، هذا اسم غير اسم الزنا، وجرمت غير جريمة الزنا، فهذا يقتل مهما كان بكرا كان أو ثيبا، يعني يقتل إما بالسيف أو بالحجارة حتى ولو كان بكرا لم يجد، يصير أخطر من الزنا، لأن زنا البكر جلد 100 وتغريب سنة، لكن هذا عمله يقتل ولو كان لم يتزوج بعد، ما دام قد بلغ. ما دام قد بلغ وتحمل المسؤولية يقتل. وقلت لكم ان العلماء ايضا اختلفوا في كيفية قتله. جماعة قالوا يوضع من على النعش وهو حي، يوضع على النعش وهو حي، وبعدين يضرب بالسيف حتى يموت، ثم بعدين يوضع عليه بنزين ولا غاز ولا اللي عندهم ويشعلون النار فيه وهو على جنازته وهو على سريره. وجماعة قالوا لا، يرقى به اعلى مكان، ان كان البلد ما فيها جبال يشوفوا منارة ولا بيت عالي، وينكش يمسكوه مع رجليه ويصلونه مع رأسه حتى ما ينزل له كسر، لان الله فعل بقوم لوط كذلك، جعل عليها سافلة. الله جعل عليها سافلة، فينبغي ان تكون عقوبة من يعمل هذا العمل شبيهة بما عاقب الله به قوم، عاقب الله عز وجل به قوم لوط. لان ارسلنا الى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين، يعني الامر عند الله سهل، اما يعذب بريح مثل ما عمل في قوم نوح، قوم عاد، قوم هود، ريح، الريح اللي بعض الناس يتمناه، جعلها الله دمارا وهلاكا عليه، واما بالطين اللي الانسان مخلوق منه يصلصله ويحجره ويخليه مثل اللي ما قال قنابل كان، يا كل واحد اسمه مكتوب على الحجر، على الحجر اللي جايه اسمه، وده ينزل الحجر على راسه ويخليه فتات، مسومة عند ربك للمسرفين، مسومة معلمة، الله كتب عليها اسماء اهلها، كل حجر كتب عليه اسم من يهلك به، مسومة عند ربك للمسرفين. فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وكنت وقفت في الدرس الفائت عند هذا، لان الواقع ان الناس قد يختلفون في معنى الإيمان ومعنى الإسلام. أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة عندهم الإسلام والإيمان قد يجتمعان على معنى واحد وقد يفترقان. وقلت أكثر من مرة إن هناك أسماء قد إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، اذا اجتمعت تفرق المعنى، واذا تفرقت اجتمع المعنى. وقلت ان الاسلام 5 اركان والايمان 6 اركان، يصير الايمان 6 والاسلام 5، يصير مجموع الاركان 11 ركن. الذي يأتي بال11 ركن يوم القيامة يأتي الله مؤمنا مسلما سعيدا، واللي نقص ركن من الاركان ال11 لا يأتي الله سعيدا يوم القيامة. اللي يموت وهو يعمل الاركان ال11 يلقى الله مؤمنا مسلما سعيدا، واللي يضيع الاركان ال11 او واحد منها لا يلقى الله مسلما سعيدا. اذا راح ركن من اركان الاسلام راح الاسلام، واذا راح ركن من اركان الايمان راح الايمان. مثلا قرب المسألة، يعني احنا عندنا مثلا، لا ربنا يقول في القرآن انما الصدقات للفقراء والمساكين، انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، 8 ذكرهم ربنا. فهل الفقير غير المسكين؟ هل الفقير غير المسكين؟ طبعا لا شك ان الفقير قد يستعمل باستعمال غير المسكين، لكن العلماء يقولوا لا، هذه مثل الايمان والاسلام، اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع. شو معنى ذلك؟ قال لما قال في الاية انما الصدقات للفقراء والمساكين، فعطف المسكين على الفقير يصير الفقير غير المسكين، لان العطف يقتضي المغايرة. واختلفوا الفقير وش هو المسكين وش هو. قالوا الفقير، الحنفية مذهب ابي حنيفة قالوا الفقير اللي ما عنده، اللي الفقير اللي عنده شيء بس ما يسد حاجته، يعني دون النصاب. الفقير هو اللي يكون عنده مال بس ما يغنيه هو واهله، يعني ما يكفي طعامه وكسوته هو وسكنه هو وعياله. اذا كان دخله اقل من نفقته، اقل من نفقته يسمى فقير. والمسكين عند مذهب ابي حنيفة هو اللي ما عنده شيء ابدا، لا قليل ولا كثير، يعني الايد والتراب، هذا يسمى مسكين عند الحنفي. واما اللي عنده شيء ولكن ما يكفيه يسمى فقير. وعكس الائمة الثلاثة وعامة اهل العلم المسألة، قالوا الفقير هو اللي ما عنده الا التراب، والمسكين اللي يملك اقل من حاجته، اللي ماله أقل من نفقته. الدليل في الحقيقة الظاهر الراجح مع الأئمة العامين من أهل العلم، يعني مع أكثر أهل العلم، لأن الله سمى في القرآن أهل السفينة مساكين، يملكون سفينة، يملكون مركب بحري، وقال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فدل على أن المسكين قد يكون عنده مال بس ما يكفي، عنده مال بس ما يكفي. القرآن يقول أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، وكلمة فقير من ناحية اللغة تشعر بذلك، لأن الفقير في اللغة أصل لمكسور فقار، فقار الظهر، إذا انطلقت خرزة من خرزات العمود الفقري يسمى الإنسان فقير، يعني مكسور الفقار، مفكوك فقار الظهر. وطبعا إذا انفكت عقدة من عقد فقار الظهر لا يمكن للإنسان أن ينتصب قائما، إذا انكسر العمود الفقري جلس على الأرض ولازم التراب. فقالوا إن الفقير في المعنى اللغوي أشد حاجة من المسكين، هذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وأكثر أهل العلم. قالوا طيب ربنا مثلا قد يذكر المسكين في موضوع وموضع ولا يذكر معه الفقير، لما نقول أعطيت هذه الصدقة مسكينا، مسكينا يمكن أن يكون المسكين عنده شيء ويمكن ما يكون عنده شيء، فيشمل الفقير والمسكين. ولو قال ربنا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من دياري، ما قال والمساكين، قال للفقراء المهاجرين، فيشن كلمة فقير تشمل اللي عنده واللي ما عنده، اللي ما عندهش اللي ما عنده شيء واللي عنده شيء ما يكفيه أيضا يسمى فقير ويسمى مسكين، هذا استعمال لغوي. كذلك الإيمان والإسلام، جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي رواه البخاري ومسلم، قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى دنا فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال يا محمد ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وفي رواية مسلم وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. هذه ستة أركان هي أركان الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هذا متفق عليه بين البخاري ومسلم، زاد في رواية مسلم وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدق. قال عمر فعجبنا كيف يسأله ويصدقه، ثم قال يا محمد ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا واحد، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، هذه خمسة، هذه أركان الإسلام، الستة الأولى أركان الإيمان والخمسة الثانية دي أركان الإسلام، يصير أركان الإسلام ستة خمسة وأركان الإيمان ستة، يصير مجموع الأركان 11، اللي يجيبها يصير مؤمن مسلم، واللي يضيع منها شيء يضيع من لا يكون مؤمنا ولا مسلما، لا يلقى الله مؤمنا ولا مسلما، حتى لو جاب الأركان، لأن لا يتكامل الإيمان أو لا يصح الإيمان إلا إذا انطبق عليه مسمى الإسلام، ولا يصح الإسلام إلا إذا انطبق عليه مسمى الإيمان. افرض أن واحد يشهد بلسانه أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج، لكن قلبه ما هو على ذلك، هذا بيعمل قدام الناس، يصلي ويصوم ويحج ويزكي ويشهد، لكن قلبه ما هو راكد للأركان الستة، قلبه ما هو راكد للأركان الستة، قلبه ما آمن بالأركان الستة، هذا منافق. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، لأن أنتم صحيح متظاهرين بأعمال الإسلام لكن ما آمنت قلوبكم، ولذلك يقول بعدها مباشرة ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لأنه ما دخل الإيمان في قلبكم، لو دخل الإيمان في القلب، الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالملائكة صح الإيمان، وإذا شهد بعد ذلك الشهادة الشهادتين وصلى وصام وزكى وحج جاء بالإسلام، فيتطابق الإيمان والإسلام معا، فلا يسعد العبد إلا إذا جاء بها جميعا. نظرنا في القرآن وجدنا فيه مواضع ذكر الإسلام فقط. قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، في قصة بلقيس قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فهل الإسلام هنا الخمسة أركان بس؟ لا، المراد بالإسلام في الآية 11 ركن. المراد بالإسلام في الآية ما دام ما ذكر إلا الإسلام وحده يصير 11 ركن، وهي أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمس. لما يقول مثلا قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ذكر الإيمان وحده. فهل المراد بالإيمان المنادى به هنا هو أبو ست أركان؟ لا، أبو 11 ركن يشمل الإيمان والإسلام. لماذا؟ لأنه الآن تفرقا فاجتمعا، تفرق الإطلاق، صار الإيمان مستعمل لحاله ما معه شيء، فيصير يجتمع المعنى الـ11 فيه. ولكن لو تفرقا بمعنى ان يجمعهم هذا وهذا مع بعض، مثل ما قال ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، قال ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، هذول تفرقوا، هذول اجتمعوا، هذول اجتمعوا فيتفرقوا، يجتمع هذا مع هذا في مقام واحد، فيصير الايمان ستة اركان والاسلام خمسة اركان. إذا فسرنا إن المسلمين والمسلمات يعني نقول اللي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج، هذا معنى المسلمين والمسلمات. والمؤمنين والمؤمنات نقول اللي يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. لكن لما نقرأ قد أفلح المؤمنون ونجي نفسرها، أو قل للمؤمنين ونجي نفسرها، أو يا أيها الذين آمنوا ونجي نفسرها، نقول المؤمنين هنا هم الذين يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وهم الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويصومون رمضان ويحجون البيت. يصير لفظ الإيمان شامل 11 ركن، كما أن لفظ الإسلام في قوله أسلمت مع سليمان يعني أتيت بال 11 ركن، أتيت بالآتي بال 11 ركن، التزمت بالأركان 11. عندنا الآية هنا تقول فما فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، أخرجنا يعني نجينا، المراد بالإخراج هنا الأنجاء والتخليص والتخليص والإنجاح، أنجينا من كان فيها، أنجينا من كان في القرى، من كان في القرى، قرى سدوم وعمورة من دائرة الأردن، طبعا المدينتين العظيمتين كان سدوم وعمورة وفيه مدن وقرى كثيرة جدا متبعثرة، المكان اللي كانت فيه القرى والمدن هي مقصوصة البحر الميت الآن اللي, اللي, اللي بين فلسطين وبين الأردن، اللي في الغور البحر الميت اللي موجود بين الأردن وبين فلسطين، هذا هذه هي نفس مجموعة القرى والمدن، الله قصها جبريل وقصها، قصها من مثل الإنسان ما يقص قطعة عجين أو تيجي على محل وتنجيه من محل آخر، قصها قصا مضبوطا إلى الأرض السفلى، ثم رفعها مثل ما تطلع قطعة عجين من محل المعجن وترفعها إلى أعلى ثم تقلبها على الذين كانوا فوقها، هكذا فعل الله عز وجل به. قال أخرجنا من كان فيها من المؤمنين اللي هو لوط. طبعا أنا قلت إن المقام هذا مقام بوجز، لأن المقام الآخر إن إبراهيم بدأ يجادل، قالوا إن قال إن فيها لوطا، كيف تبون تهلكونها وش تبون تسوون في ولد أخويا لوط؟ قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟ ولما جاء الموعد كان قال له قبلها بالسحر يعني قبيل الفجر بحوالي نصف ساعة، قال اخرج أنت وأهلك إلا امرأتك، امرأتك ما هي منكم، ما الاهله المرء البنتين، فخرج بهما حتى ابتعد. طبعا المشي كان قليل، المشي كان قليل من السحر الى طلوع الشمس يعني حوالي ساعتين، حوالي ساعتين، حوالي ساعتين مشي لوط وابنته هربا من محل الهلاك، ساعتين الساعتين بالنسبة لهم ما هي صعبة بالحيل، يعني تقريبا في زمننا هذا حوالي 12 كيلو، حوالي 12 كيلو، ويبدو لي والعلم عند الله انه كان قريب من شاطئ الهلاك، كان قريب من شاطئ الهلاك وشاطئ النجاة. فخرج الى الجبل، وعندما تتم خروجه كانت الشمس طلعت، فلما جاء وقت الاشراق جعل عالي ان موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب، وليس المراد، واذا قال نجيناهم بسحر، خلصناهم في اخر الليل من البلاء الذي كان محيطا بهم، الذي كان محيطا به، قال اخرجنا من كان فيها من المؤمنين، يعني نجينا وخلصنا اهل الايمان منهم، فلم يصبهم شيء من البلاء البتة. كأنه ما البلد هذه تبي تزول بكاملها، كأن البلد هذه تبي تتغير على مدى التاريخ الى يوم القيامة، كأن البلد هذه ما هي تتغير بعد ساعتين وتزول من خريطة الارض تماما، فلا يسكنها ساكن حتى تقوم القيامة. فالحين لها آلاف السنين وهي على الحالة التي جعلها الله يومها، ما تغيرت ولا تبدلت. اليهود الله يخزيهم ويلعنهم على حافة منها الآن، والعرب على حافة منها، ودول يطلعون فوسفات ودول يطلعون فوسفات، وهي ستبقى إلى يوم القيامة، ولها خصائص لا تعرف في مكان من الأرض غيرها. يعني لا يدعي أحد أن يوجد بحيرة على وجه الأرض، بحيرة تشبيه بهذه البحيرة في مائها وطبيعة مائها، وحالة مائها، يعني لا تكاد تكون، يعني لا يغرق فيها غريق، بمعنى إنها الإنسان إذا مشى فيها تكاد تحمله فوق ظهرها، تكاد تحمله مياهها فوق ظهرها، يعني لا يكاد يغرق فيها الإنسان. هذه مسألة. المسألة الثانية إن قاعها عميق، بعيد القاع، طبيعتها هذه طبيعة الأرض المعذبة، والعرب في مكة والمدينة كانوا يعرفونها، العرب في الجزيرة العربية يتتابعون من تاريخ طويل، ولذلك ربنا يقول في سورة صاد، في سورة الصفات، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. أنتم بتمروا على قرى هؤلاء المعذبين في الصباح وانتوا جايين من الشام، وفي المساء وانتوا جايين من الشام، بالليل والنهار وتشوفوها، لماذا لا تتعظون وتخافون ان يحيق بكم ما حق بهم وان ينزل بكم ما نزل بالمكذبين من قبلكم. قال فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين، يعني جينا لوطا وابنتيه. جماعة من العلماء كما قلت في درس اللي فات كانوا يقولوا 13، لكن المشهور عند اهل العلم انهم كان بس الرجل الصالح لوط ابن هاران وابنتاه. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هذا لون يسمى من لون التعنيف، يعني لما جينا نخلص العباد الصالحين ما وجدنا إلا بيت واحد، يعني تعب لوط عليه السلام في دعوتهم إلى الله فلم يسعد به أحد إلا ابنتاه، والبيت ما هو بكامل، البيت المؤمن بيت ناقص، لأن الزوجة وهي قاعدة البيت كانت قربانة وكانت مع الكافرين، الزوجة نفسها ما كانت مع المؤمنين. الله يبين يعني هذا فيه نوع من المواساة لحبيبه محمد، هذا يعني التنصيص. أخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، هذا ذي شقين، كل جملة تفيد معنى. المعنى اللي افادته الآية الأولى بشارة لكل من آمن بالله إلى يوم القيامة، يقول هذه بشارة لكل مؤمن، كل من آمن بالله وصدق المرسلين يسعد بنصرة الله له في الدنيا والآخرة، يفرح بتأييد الله له وإعزاز الله له وإعانة الله له وتسديد الله له في الدنيا والآخرة، مثل ما عمل لهؤلاء الصالحين، يعني لا يتكدر المسلم اذا انتابته نائبه، لان الله معه. الله اللي نجى لوط ونجى نوح ونجى هود ونجى صالح ونجى شعيب، ينجي كل مؤمن، يقول لذلك يقول كذلك ننجي المؤمنين، يعني مثل ما ننجي هؤلاء الصالحين ننجي المؤمنين. فالآية الاولى بشارة، الآية الاولى في قوله أنجينا من أخرجنا من كان فيها من بشارة لكل مؤمن إلى يوم القيامة، وعلى رأسهم حبيب الله ورسوله، على رأس المؤمنين حبيب الله ورسوله الذي نزل عليه القرآن. الآية الثانية مواساة لحبيب الله وتسلية له، كأنه يقول أنت الآن يعني يمكن لك 10 سنين تدعو إلى الله، آمن معك ناس رجال أفذاذ أئمة أشاوس مغاوير أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وطلحة بن عبيد الله، أئمة أشاوس الواحد منهم يكفي في عمار الكون، ومع ذلك لا، فلا تنزعج إذا رأيت الكافرين على طغيانهم، لا تنزعج، لأن بعض الأنبياء ما آمن به إلا بعض الأنبياء ما آمن به أحد من قومه قط، جل الدنيا وخرج منها ودعا قومه فلم يسعد أحد بالإيمان به، وبعض الأنبياء آمن به رجل واحد، وبعض الأنبياء آمن به الرجلين أو الرجل، يعني أبوه إبراهيم إمام الحنفاء، إمام الحنفاء وأحد الخليلين خليلي الرحمن إبراهيم، لما جاء من العراق ما آمن به من أهل العراق أحد إلا امرأته سارة وابن أخيه لوط بن هاران، يعني خرج ورموه في النار وبرده الله عليه وقال يا نار كوني بردا صنع إبراهيم، ومع ذلك ما سعد أحد من أهل العراق بالإيمان به إلا زوجته سارة، إلا زوجته سارة وابن أخيه المؤمن النبي لوط بن هاران، بس اثنين. فكأنه يقول له، كأنه يقول له هذا لوط شوف ما قاسى، قاسى الذي قاسى وما آمن به إلا يدري خاب الخيبة اللي ما بعدها نجح أبدا، ويلتها خيبة وخلاص. يعني الإنسان لو خرج من كل حلاله وماله وعياله وهلك وانتهى الأمر كان الأمر يصير سهل، ولذلك الكافرين يوم القيامة يقول يا ليتني كنت ترابا، لكن هذه خيبة ما مثلها في الخيبات، لأنه يؤخذ فيلقى به في النار لا يريم منها ولا يتحول عنها، هذه البلية الكبيرة، هذه البلية. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يحزن أشد الحزن إذا دعا أحدا إلى الإيمان ولم يسارع إلى الإيمان به، ولذلك ربنا يقول حاميم، يقول طاسيم ميم تلك آيات لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، أنت تبي تقتل نفسك من أجل إيمانهم، لعلك باخع نفسك على آثارهم، باخع يعني قاتل، قاتل نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فكان النبي عليه السلام يشتد به الهم والحزن إذا لم يؤمن به قوم، فيقول له اصبر واحتسب. وجميع قصص القرآن، كل نبي ذكر في القرآن، كل قصة رسول سواء كانت موجزة أو مطولة أو أطول من المطولة يعني أو مطلبة، أي قصة لنبي من الأنبياء المقصود بها مواساة النبي محمد وتسلية رسول الله مع ما فيها من الحكم والأحكام والعظات الباهرات. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، كلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فالمراد تثبيت فؤاد رسول الله وتسليته، لما يقول له هذه كانت حصيلة رسول عظيم، رسول عظيم مثل لوط، حصيلته بيت واحد مرتين بناته حتى البيت كله ما كمل إيمانه، فأنت لا تجزع ولا تبتئس، لا تبتئس بما كانوا يفعلون. ولذلك غير العنوان والحقيقة واحد، قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، هو المراد من المسلمين المؤمنين هنا، المراد من المؤمنين المسلمين ها هنا، ما هو الإسلام غير الإيمان هنا، لا المراد، لأنه تكرير لمعنى واحد، كأنه قال أخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدناهم إلا أهل بيت واحد، فكانوا أهل بيت واحد، فما وجدنا فيها غير بيت يعني غير أهل بيت من المسلمين. وتركنا فيها، تركنا في هذه العقوبة، تركنا في هذه العقوبة، تركناها آية للذين يخافون العذاب الأليم. طبعا اللي عنده خوف من الله، اللي قلبه حي، اللي قلبه حي، اللي قلبه مستبصر، اللي قلبه مستنير، اللي قلبه يدرك، اللي من طمست بصيرة عين قلبه، اللي من طمست بصيرة عين قلبه، هذا يستفيد من الآيات. والله لو مر على حجر يمكن يستفيد منه، ولو مر على شجر يستفيد منه، ولو ملقى ثعبان في طريقه يستفيد منه، ولو لقى حشرة تمشي على الأرض أو تطير إنه يستفيد منها، لأن قلبه يرى في كل شيء لله آية. أما اللي قلبه انطمس وعمي وصار لا يبصر، فهذا لو رأى كل آية لا يؤمن بها. كل ما يشوف آية مثل ما قال الرب تبارك وتعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. المشركين يقولوا للنبي: ورينا آية، ورينا آية، هات لنا آية، هات لنا آية. مع أني قلت لكم أكثر من مرة، ترى ما في مكة على الإطلاق واحد كان يكذب في قلبه برسول الله. ما يوجد في مكة أحد قلبه يرتاب في أن محمد رسول الله. على رأسهم أبو جهل عدو الله فرعون هذه الأمة. جميع الكفار اللي كانوا في مكة كانت قلوبهم مطمئنة أنه رسول الله، لا يشكون فيه ولا يرتبون في رسالته. إنما البلية جتهم، ولذلك ربنا يقول: ولقد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. مثل ما قال في قوم موسى: وجحدوا بها وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يعني جاب لموسى 9 آيات، جاب لموسى 9 آيات: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. 9 آيات، 9 آيات محسوسة ملموسة مبصرة مدركة حسية. أول ما جاه رمى العصا قدامه صار الثعبان، انزعج قلب فرعون وانخرط وطلع ايده السمرة من مخباته، طلعت بيضة كأنها فضة من غير برص ولا مرض، من غير سوء، من غير آية أخرى. ثم بعد ذلك سلط عليهم الطوفان، الماء يدخل بيوتهم ويغرق قرى، الجمل يطلع الثوب يمشي عليه القمل من فوق ومن تحت، والجلد عليه القمل من فوق ومن تحت، اذا جاء يأكل الخبز يلقى مليان قمل، اذا جاء يطلع الماء وهو محكم الغطاء يلقاها مليان قمل، اذا جاء ينام في فراشه وحطط له جريد من السرير من الجريد يحسب ان القمل ما يرجع عليه، يوم يجي ينام الدنيا كلها تسري عليه من القمل. الجراد مثل الطريقة، الضفادع مثل الطريقة، الدم يعني يحكم الغطاء حق القدر حقه او القلة او المعون حق الماء، ويجي يفتحه علشان يشرب يلاقي فيه الضفادع، وهو لما عباه ما فيه ريح الضفادع، يجي يطلع كوز الماء او كوب الماء او كاس الماء علشان يشرب، بمجرد ما يحفن فمه ويصير دم بدل ما هو ماء، ينقلب دم. سنعمل الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. وبعدين وش يقولون له؟ وش يقولون له لما شافوا الآيات؟ قالوا: يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عائد عندك، يا أيها الساحر ادع لنا ربك، هذا كله سحر، اسأل ربك ان يزيل عنا هذه البلايا أيها الساحر. ولذلك لما اجتمعوا بكل ما عندهم من سحرة، كان السحرة أول المؤمنين بموسى، لأنهم أيقنوا وعلموا أن هذا الذي مع موسى ليس من جنس السحر، بل هو آيات بينات لقوم يعقلون. ولذلك ألقي السحرة سجدان، قالوا: آمنا برب هارون وموسى. قال: آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. وش كان الجواب؟ لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، اعمل اللي تعمله، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأتيه مؤمن. يعني انقلبوا دعاة إلى الله وعاظا، وقتلهم فرعون وما سجدوا لله إلا سجدة واحدة، وصاروا من أصلح عباد الله مع الأنبياء والمرسلين في الجنة، لأنهم عرفوا الحقيقة، انفتحت بصائرهم فرأوا آيات الله. والذين انطمست بصائرهم لم يرى آيات الله، وانصرفوا عن آيات الله واستهزأوا وكفروا. كذا يقول هنا: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية، يعني يعني في هذه الفعلة، في هذه الفعلة، في هذه المدن، في تلك القرى، في هذه الأرض، آية علامة بينة وحجة ظاهرة للذين يخافون العذاب الأليم. الذي طبعا أصل ما يؤمن إلا اللي يخاف العذاب، اللي يخاف العذاب قلبه رقيق، قلبه أبيض، قلبه أبيض، قلبه مسترشد مستنير، هو اللي يخاف العذاب. ولكن إذا انطمس القلب ما عاد يحس، نعوذ بوجه الله من انطماس القلب. إذا انطمس القلب ما عاد صاحبه يحس، ما عاد يبصر ولا يدرك، ويصير أحلى شيء عنده أن يكفر بالله، وأسعد شيء أن يكفر بالله. أنا قلت لكم لما الله سبحانه بلى اليهود الشيوعيين، لما بلى الشيوعيين وش سووا؟ أول مادة من مواد النظام في روسيا لا إله والكون مادة. كانوا في غنى عن هذا، كانوا في غنى عن يقولوا لا إله والكون مادة، خليهم دهريين وملاحدة وخلي فيهم اللي فيهم. لكن من شدة عدائهم لله وتسلط الشيطان على ألسنتهم وقلوبهم جعلوا المادة الأولى من النظام في الاتحاد السوفيتي لا إله والكون مادة. لا إله مادة بس؟ نسيتوا أرواحكم؟ هي أرواحكم مادة؟ نسيتوا الشعور اللي عندكم؟ هي الشعور اللي عندكم مادة؟ أنتوا تعرفون أنتوا متى يجيكم البول ومتى يجيكم الغائط والإشارات الأمور اللي الإشارات اللي تملأ الجسم ومراكزها في من مراكزها وتنطلق، أي واحد منكم يقدر يدري عنها ويشعر عنها؟ هذا غيب، هذا غيب. ولذلك الله جعل أول صفات السعداء به أن يؤمنوا بالغيب. ألف لام ميم، أول القرآن ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. والغيب أمر واقع، ما في حيله. أصل هؤلاء الكافرون المعاندون مضطرون إلى أن يصدقوا بالغيب في كثير من أمورهم. الحين عندهم علماء اسمه علماء النفس، وش يجيب النفس للمادة؟ عندهم علماء اسمهم علماء النفس، وعندهم علاج للنفس المصابة وللأعصاب المرهقة، عندهم ذلك، وش يجيب هذا للمادة؟ وش ينقل هذا في المادة؟ ولكن الله لما طمس قلوبهم وأعمى بصائرهم صار أحلى شيء عندهم أن يكفروا بالله وحده، أن يكفروا بالله العظيم، أن يكفروا بالله العظيم. لذلك يقولها هنا وتركنا في آية للذين يخافون العذاب الأليم. الحين الذين يخافون العذاب لو مروا بها انزعجوا، والذين لا يخافون العذاب الأليم إذا مروا بها سعدوا. ولذلك الرسول محمد عليه الصلاة والسلام كان إذا مر بأرض عذب أهلها ينزعج فيها صلوات الله وسلامه عليه. لما مر بأرض ثمود وهو متجه إلى تبوك أسرع، أسرع حتى خرج من الوادي، أسرع الرسول حتى خرج من الوادي، وأمر الناس إذا دخلوا مثل هذه أن يكونوا باكين أو متباكين، يعني إما إذا انطلق قلبه للبكاء يبكي ويخلي قلبه يبكي، وإذا ما انطلق يحاول أن يتباكى لعله يبكي، يحاول أن يتباكى لعل التباكي يعلمه البكاء أو يحمله على البكاء، لعل التباكي يحمله على البكاء حتى لا يصيبه. ولما كان يجي من الحج من عرفة ويمر من مزدلفة إذا قرب من منى، إذا قرب من منى ومر بوادي محسن أسرع، لأن أبرهة الأشرب لما جاءوا لهدم الكعبة أرسل الله عليهم طيرا أبابيل في وادي محسر فأهلكهم في وادي محسر، فكان النبي يسرع إذا جاء إلى وادي محسر على بسبب أن في أن قوما عذبوا في هذا المكان. وهذا من أمارات حياة القلب، لأن القلب إذا حيا صار يستشعر ويخاف ويدرك ويستبصر، لكن إذا انطمس صار لا يحس بشيء ولا يرى شيء. ولذلك ربنا يقول هنا وتركنا فيها آية، يعني في هذه الأخذة وفي هذه العقوبة آية للذين يخافون العذاب الأليم، العذاب الأليم سواء على مؤلم في الدنيا ومؤلم في الآخرة. والله سبحانه يعاقب أعداءه بأنواع من العذاب، ولكن عذاب الآخرة لا يدانيه عذاب، لأن حتى لو أن الإنسان رمي في نار الدنيا، لو أن واحد جعل جورة من النار كبيرة ورمى فيها إنسان، النار هذه لا تساوي شيء بالنسبة إلى نار الآخرة. يعني نار الدنيا مع أنها مهلكة متلفة قاتلة، لكن عذاب نار الآخرة أشد، نار الآخرة أشد، ونعوذ بوجه الله منه. يقول تركنا في آية الذين يخافون العذاب الأليم، ثم ينتقل إلى موسى فيقول وفي موسى بعد لوط وإبراهيم، بعد لوط وإبراهيم وفي موسى وقف، وفي موسى وقف، ما هو قال وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني وفي أنفسكم آية، انت دبرتم نفوسكم وجدتم آيات لله دي، آيات لا حد لها ولا حصر. وبعدين قال وفي السماء رزقكم منا، ثم قص قصة إبراهيم وابن أخيه لوط عليهم السلام، وفيها آيات، ما هي آية واحدة، فيها آيات. وآخرها الآية اللي آية العذاب اللي قال وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب، ما بعدين يقول وفي موسى، يعني آية أخرى، في موسى آية أخرى. هو أجمل الآية حقت موسى، أجملها إجمال، جعلها في سطر تقريبا، قال وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. لكن لما تيجي تفصيل القصة في مقامات أخرى من كتاب الله وجدت آيات، وجدت كيف. ويكرم يقول طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيع يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. أول القصة يقول وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، أن يتعاهد قتل كل صبي يولد في بني إسرائيل، يتعاهد قتل كل صبي من الذكور، وإذا كانت بنتي يخليها للاستخدام والاستنسان. أوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، اسمع اسمع، فإذا خفت عليه فارميه البحر. إذا خفت على ولدك بعد ما ترضعيه إن خفت عليه ارميه في البحر. بالله لو ما هي عقلك أنت جن، لو أن الله ما ربط على قلبها وثبتها كادت تجن. يقول لها ارميه في البحر، أنت خايف على ولدك يقول لك ارميه البحر. إذا فإن خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هذه آية، آيات في الآية دي فيها آيات، ما هي آية واحدة. إن خفت عليه ارميه في البحر، ألقيه في اليم، ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون. لو كان آل فرعون وجدوه مع أم وهي إسرائيلية كانوا قطعوا قطع، لكن كان يجيهم غريق في البحر، الصندوق عمال كأنه مركب يرفع ويخفض به حتى يلقيه عند ساقية آل فرعون ويأخذون، التقطه آل فرعون. اسمع الدليل، اسمع اسمع الدليل، ليكون لهم عدوا وحزنا. هو الواحد يلتقط عداوته وحزنه، حزنه الواحد يلتقط سبب بلائه وسبب هلاكه، فرحوا به فرحا عظيما، ولكن ما يدرون ان اللي بيخطط فوق السماوات العلا، ان الرب الكريم هو اللي يدبر ويخطط واللي ينجي من يشاء ولو كان في وسط المهالك والمفاوز والبلايا الكبار. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون، شوف يعني كيف الله سبحانه من إحسانه لعباده يجيب واحد صالح يدافع، مثل ما لما جاء فرعون قال ذروني أقتل موسى ولد عرب، وقالوا تكلم على طول جاب له واحد وقال موسى إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بالحساب. قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ هذه آية. وهنا قامت المرأة، إلا الله ادخر لها السعادة عنده، وهي تعيش في وسط هذا المجتمع الكافر الجاحد القبيح، وهذا اللي يخلينا ما يجوز لنا أن نحكم على أمة. يعني ما يجوز لأحد، أنا أسمع بعض الناس يتجازف في كلامه، يقول أنا دخلت البلد الفلانية وجدت أهلها كلهم كفار، أهلها كلهم شني. غلط، غلط أنك تحكم على أهل بلد بكاملها، غلط حتى أنك تحكم على بيت بكامل وأنت لا تحيط ولا تخبر. قد يكون أنت بيكون لك عيال يختلفون في أخلاقهم وطبائعهم، فكيف تحكم على أهل بلد كلها بالفجور أو على أهل بلد كلها بالصلاح؟ اترك الحكم فيها لرب العالمين وأحكم الحاكمين. فهذه امرأة فرعون، امرأة فرعون الله يبصرها ويفتح قلبها ويشرح صدرها، تقول رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، فيجعلها الله قدوة وإمام ومثل لكل عبد صالح من يومها إلى يوم القيامة. ضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون، جعلها قدوة لكل عبد صالح، جعلها لكل من يريد وجه الله والدار الآخرة مثل. وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني، والعلماء يقولوا ما أطيبها وأحلى لسانها، ما أطيب قلبها وأحلى لسانها، عرفت والله فاختارت الرفيق قبل الطريق، ما قالت ابن لي بيته خلاص، قالت ابن لي عندك بيتا في الجنة، فاختارت الجار قبل الدار، اختارت الجار جوار الرب قبل طلبها للجنة، ابن لي عندك بيتا في الجنة. هذه قالت على طول وما يدرون عنها انها من اهل الايمان. قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، هذا يصير قرة عين لي، يعني يفرحني ويفرحك، ويدخل علي السرور ويدخل عليك السرور، لا تقتلوه عسى ان ينفعنا. وتشككوا، قالوا السنحة دي اسرائيلية، قالوا السنحة حقت الولاد اللي في الصندوق هذه سنحة اسرائيلية، خلينا نقتله، الظاهر انه اسرائيلي. قالت لا تقتلوه، ما يدريك انه اسرائيلي، عسى ان ينفعنا او نتخذه ولد، وهم لا يشعرون. واصبح فؤاد ام موسى فارغا، خلاص كادت تجن، يعني ما بقي عليها الا تصلع بروحها وتنادي تقول هذا ولدي، هذا ولدي، ولو قالتها قطعوه قطع. اصبح فؤاد ام موسى فارغا، خلاص راح الصبر من قلبه، عال صبرها وكاد ينفد، ما صار عندها صبر، لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. إن كادت لتبدي به، ما بقى عليها شيء إلا تقول هذا ولدي، ولو قالت ولدي قطعوه قطع. وقالت لأخته قصيه، تتبعي أثر شوفيه بنت وين راح، وهاتي لي أخباره، وإياك يحسون إنك بنتي أو يحسون إنك تتبعين هذا الولد. فبصرت به عن جنوب، عن جنوب يعني ما تقرب من محلهم ولا تلقي العين، ما تخلي عينها تتتبعه، لأن لو عينها تتتبعه يبي يتتبعونها ويعرفونها، لكن كأنها لا تعرفه ولا تبحث عنه، وإنما بطريقة خبير فني يلقي النظر بطريق لا يشعر الناس أنه يلقي النظر على هذه الجهة. فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون، وحرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت هل أدلكم، يعني ما كلمة حرم لأنه ما في تحريم ولا تحليل على الرضيع، ولكن منعنا. أي ثدي يحطون، هذه آية أخرى، أي ثدي يلجمونه للطفل لا يلتقمه، يجبولوا المرأة اللي يمكن أحسن من أمه، ثديها أحسن من ثدي أمه، ولا يلمس ثديها ولا يقترب منه. قلت وش هالولد ده اللي ما يرضى عندكم؟ أنا أعرف مرأة لها طبيعة في تربية العيال، ما تعطوني هالوليد أنا أوديه لها علشان لعلها بالطريقة الفنية اللي عندها ترضع لكم؟ قالوا لها خذيه يا بنتي. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يؤمن. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. هذه آيات الله أجملها هنا في قوله وفي موسى، يعني آيات لله لا حد لها ولا حصر. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون، جاب النتيجة والثمر، جاب خلاصة الرسالة. إذ أرسلناه إلى فرعون، وكلمة فرعون اسم أو علم لكل من كان يلي مصر في ذاك العهد من الكفار، كل من يكون ملك لمصر في ذاك التاريخ قبل الإسلام كان يسمى فرعون، كان يسمى فرعون، وهل هو من فتاح ولا فلان ولا علان، علم ذلك عند الله وحده. إلى فرعون بسلطان مبين، بحجة بينة ظاهرة لا يشك فيها عاقل، ولكن إذا أعمى الله البصيرة صار لا يراها ولا يتأتى ولا يستفيد منها. إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين بحجة ظاهرة وآية قاهرة فتولى بركنه. وعلماء التفسير والتأويل يختلفون في معنى قول الرب عز وجل فتولى بركنه. فجمع يقول فتكبر وأعرض بجانبه، يعني كلمة تولى بركنه معناه ما هو إعراض، يعني ما هو ما ما ما هو يعني معنى مثل ما قال في آية ثانية عطفه ليضل، يعني لو رقبته يصغر خده تيها وعجبا واستكبارا، يعني يميل بجانبه كعادة المتجبرين المتكبرين لا ينظرون إلى من يرون أنهم دونهم، يعني بدل ما يحط وجهه في وجه موسى أعرض عن موسى ولوى عنقه استكبارا وعتوا في الأرض وفسادا. فتولى بركنه، يعني فأعرض ونأى بجانبه، مثل ما قربنا في بعضهم فأعرض ونأى بجانبه، يعني مال بجانبه. وجماعة من أهل العلم بالتفسير والتأويل يقولون لا، المراد بالركن هنا العصبة والجند والجيش والملأ الذي كان يحتمي بهم فرعون ويعتز بهم، يعني فتولى بسبب جنده وأعرض عن الله بسبب قوته وقوة عساكره. فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، يعني قال على موسى هذا ساحر أو مجنون. ساحر أو مجنون، جماعة من العجيب أن جماعة من أهل العلم فسروا أو هنا بمعنى الوعظ، وقالوا معنى ذلك ساحر ومجنون، وأو قد تأتي بمعنى الواو في أماكن من اللغة العربية، يعني كلمة أو قد تأتي بمعنى الواو وقد تأتي بمعنى إلى، قد تأتي بمعنى إلى، لأبلغن كذا لأستسهلن الصعبة أو أدرك المنى فمن قادت الآمال إلا لصابري، يعني إلى أن أبلغ المنى. فكلمة أو قد تستعمل بمعنى إلى وتستعمل بمعنى الواو، لكن ايه اللي يخلينا نصرفها عن هذا الترديد وهو فيهم ان يكون اول التشكيك، يعني قالوا هذا اما ساحر واما مجنون. صحيح الكفار في مكة وصفوا النبي محمدا حبيب الله ورسوله وسيد خلقه صلى الله عليه وسلم بانه معلم مجنون، قالوا معلم يعني واحد يعلم الايات هذه والكلام اللي بيقوله ده، واحد بيعلم العلم ده، واحد نصراني اسمه عداس او عبد من عبيده من النصارى اللي كانوا عبيد في مكة عند اهل مكة، هو اللي بيعلمه، عبد من النصارى، عبد من العبيد النصارى الذين كانوا في مكة اللي بيعلمه. ايه الحين هو ايش عنده من العلم العبد علشان يعلم هذه الايات البينات؟ ان كانت المسألة مسألة واحد بيعلم، يلا هاتوا كل ما عندكم من العلم واتوا باقصر سورة من مثله ان كنتم صادقين. يا بيعلموا البلاغة والفصاحة وما يعرف بلاغة والفصاحة، يا بيعلموا الأحكام وش جابوا من الأحكام. احنا الآن كتب الناس من 1400 سنة من بلايين المجلدات ولسه ما وفوا كلام النبي حقه. 1400 سنة والعلماء يشرحون سنة النبي وكلام النبي، 1400 سنة وكل يوم تجد آيات في كلام الله وكلام رسوله محمد، كل يوم يجد وكل حادثة تحدث والناس يتغيرون ويتبدلون وتتغير الدنيا وتتغير ويتطور وكلام الله يرتفع وكلام النبي فوقهم وكلام في أحكامه وحكمه وسلوكه وعبادته كل ما فيه من الخير والبركة. لو أن كل ما في الأرض من صحف كتبت لتشرح كلام الله وكلام رسوله لعجزت عن ذلك كله. والآن أظن ما أبالغ إذا قلت إن التراث الإسلامي مع أن المطابع موجودة الآن وكل اللي عنده كلام بيكتبه يقوله لا يبلغ تراث اليهود والنصارى والذين أشرقوا في مشارق الأرض ومغاربة عشر معشار ما يتركه المسلمون من التراث. فلو رحت أي مكتبة في العالم، روح شمال أوروبا في هولندا وغيرها، تجد مكتبتها إنما تعمر بكتب المسلمين. في ألمانيا، في كل بلاد أوروبا الشرقية والغربية وأمريكا وروسيا كلها، إلى الأيام القريبة قلت أنا في وقت ما هو بعيد والشيخ علي بن ثاني وهو يزور طشقند وجد مصحف في طشقند اللي يستولي عليها أعداء الله من الشيوعيين مكتوب في 100 سنة في 30 سنة الأولى أو 40 سنة الأولى من عصر الإسلام. يعني مكاتبهم تعمر إنما تعمر في أكثرها بكتب المسلمين، كتب اللي جاب بها النبي الأم اللي ما قرأ ولا كتب ولا دخل مدرسة. فيقولوا معلم مجنون، قلنا يا جهلكم ما أشدكم من جهلة. هو المجنون يعلم، هو المجنون يعلم. لو جابوا كل علماء التربية وعلم النفس اللي في الدنيا عشان يعلموا واحد مجنون يعجزون كله. لو علموه طالوا طول الليل وطول النهار يعلمون ينساها بمجرد ما يخلوه. وذلك بعض العوام في بعض البلاد يقول تبت تعلم في المتبلي بيصلح ناس، يعني اللي بليد اللي ما عنده احساس مهما علمت ينسى اللي تقول. والمجنون لا يعلم ابدا، ما يمكن المجنون يعلم بحال من قالوا عليه معلم مجنون. طيب قولوا معلم او مجنون، قولوا معلم يعلمه ذاك عداس ولا غيره او مجنون، ما هم قادرين يصفون بوصف لانهم يعجزون عن ان يصفوا وصفا يعتقدوا انه الحق فيه. كذلك فرعون وكل اللي قالوا كل اللي جابوا. يدك ربنا يقول في اخر السورة هذه اللي انا اقراها، السورة اللي انا اقراها الان اللي انا ماشي في تفسيرها الان هذه في اخرها، يقول في اخر السورة وقال وقوم نوح من قبل انهم كانوا قوما فاسقين، والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. فهذه وصاة الأولين والآخرين من أعداء الله، لأن إبليس واحد اللي بيخرب عليهم، إبليس اللي بيقول. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.